والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا الحد من الزمان تمكث فيه المرأة في هذه العدة، تعتد هذه الديت، وهذه خلاص عدة المرأة على زوجها. طيب إحدادها مثلا ترك الزينة على غير ذلك، رسول يحد حد فيقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فإذا مات للمرأة، مات أبوها، مات أخوها، مات ابنها، فإنه لا يحل لها أن تفارق الزينة فقط 3 أيام، لكن على زوج 4 أشهر و10. فهذه حدود، فهذه حدود. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا حد، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذه حدود، حد الله تبارك وتعالى أمور محددة، بما أحيانا تكون مواقيت، أحيانا تكون صفات، شرائع، أحكام بالوضع، وضعها الله تبارك وتعالى على هذا النحو، لا يحل للعبد أن يتجاوزها بل يكون واقف عندها. والحافظون لحدود الله. ثم قال جل وعلا وبشر المؤمنين. الإيمان هي الصفة الكبرى التي تجمع كل هذا، لأن كل هذه الأعمال هي مقبولة إذا كانت نابعة من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق. وبشر المؤمنين المصدقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يفعلون بمقتضى هذا التصديق، عرفوا ربهم سبحانه وتعالى فاستجابوا له وخافوا وأحبوا وتوكلوا عليه والتزموا أمره. هذا مفهوم الإيمان بعناصره المعروفة. لأن الإيمان يعني الناجي لا بد أن يكون عقيدة في القلب، قولا في اللسان، عملا بالجوارح. وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بهذه البشارة العظيمة، أن كل عمل من هذه الأعمال له ثوابه وله أجره الحسن. والبشارة الكبرى بشارة هذه الصفقة التي عقدها الله تبارك وتعالى مع من باعوا أنفسهم وأموالهم له جل وعلا. وبشر المؤمنين. الآن سياق السورة هذه العظيم، والذي جاء فيها بيان أحوال المنافقين، ثم هذه بيان أحوال أهل الإيمان وما لهم من الفضل يعني عند الرب تبارك وتعالى. هنا يأتي فاصل جديد يبين الله تبارك وتعالى فيه انقطاع الصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وأن هذه الصلة تنقطع بمجرد موت الكافر على الكفر. إذا مات الكافر على الكفر انقطع الصلة، ولا يبقى له إلا أن يوارى بالتراب، ولا يحل للمؤمن بعد ذلك أن يخرج يعني دعاء يدعو الله تبارك وتعالى له برحمة. قال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية، هذا الأمر أو هذا النهي الإلهي جاء في صورة باتة، وصورة نهي يعني نهي بات، مع إن هذا لا ينبغي أن يكون. ما كان للنبي يعني ما ينبغي، مش لا يحسن ديت كذلك، بل لا ينبغي بتاتا أن يكون هذا وأن يقع مثل هذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وبدأ بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو رأس الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وأحيانا الخطاب يكون للنبي والمقصود به غيره، أنه النبي لا يقع في هذا، لكنه يقصد كذلك بالخطاب ليعلم أن هذا حكم على الجميع، وأنه إذا خطب النبي بهذا فغيره بطريق الأولى والأحرى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لتشريف الخطاب وبيان أنه أمر لازم، كقول الله تبارك وتعالى النبي: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومعلوم أن النبي لا يجعل مع الله إلها آخر، لأن الله تبارك وتعالى يعني حفظه من ذلك وصانع، لكن هذا أمره: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. ومعلوم أن النبي قد مات يعني أبواه قبل يعني أن ينزل هذا الأمر الإلهي، ويقول الله تبارك وتعالى له والخطاب موجه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهره. فهذا الشاهد في توجيه الخطاب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني لا يصح ولا ينبغي بتاتا أن يكون هذا منهم، ويستغفروا يطلب المغفرة للمشركين. ولو كانوا أولي قربى، أولي قربى كانها يعني هؤلاء المشركون هم آباؤهم، هم إخوانهم، هم أبناؤهم. قال جل وعلا: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بموتهم على الكفر. إذا مات الكافر على الكفر فهو حتما من أصحاب الجحيم، لأن هذا حكم الله تبارك وتعالى. كل أن الله حكم بأن من مات على الكفر فإن الله تبارك وتعالى قد جعل النار مثوى له ولا يقبل فيه شفاعة، وليس هناك أي صورة من صور يعني النجاة له والخروج له، فلا يغير الله تبارك وتعالى حكمه فيه، ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. قول الله عز وجل هذا لا يغيره، فالله لا يغير قوله، قال سيدخل النار سيدخل النار، لن أقبل فيه شفاعة، لن يقبل الله تبارك وتعالى فيه شفاعة. لن تنتهي هذه النار، لن تنتهي، لا فدية لا خلة لا شفاعة أبدا. فتبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أصحابها أهلها الباقون فيها، الصحبة هو المكث الطويل أو الملك، كأن الله يعني خلاص ملكهم النار، والجحيم هو النار عياذا بالله. فتبين لهم هذا، إذا مات الكافر على الكفر فلا يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين لهم بموتهم على الكفر، ثم بأن الله تبارك وتعالى هذا حكمه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك إذا مات على الكفر والشرك فلا مغفرة له. ثم قال جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني حتى لا يحتج بعض أهل الإيمان بأن إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه وهو مشرك، فإن إبراهيم لما قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي، فأصر عليه من أهل الدنيا، اشترى بيت، اشترى سيارة، اشترى أمر من هذه الأمور يتمتع فيها متعة قليلة. البيت ماذا يتمتع فيه؟ يمكن بعض الناس يتمتعون في بيتهم عدة أيام، سنة، سنتين، عشر سنوات، ثم يفارقه وينتهي الأمر. وكذلك أما هذا لم يشتري من الله تبارك وتعالى بيتا لمدة محددة ولا قصرا ولا بستانا، إنما اشترى الجنة، دار الخلود بما ذخر الله تبارك وتعالى فيها. فالله يقول: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا بيعتك رابحة، أربح شيء، بل لا توجد، لا يوجد صفقة يعني في الوجود كهذه الصفقة، أن يدفع الإنسان هذا الشيء القليل، ماله القليل، عمره، ثم يأخذ الخلود. يدفع عمره القليل، لنفرض أن العمر الافتراضي للناس 60 سنة، وإنسان جاهد شابا وهو ابن 25 ثم استشهد، ما الذي فاته؟ 35 سنة، 45 سنة، لكن أخذ الخلود، أخذ بذلك الخلود في الجنة ومن وقت أن يموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذا الذي استعاض بقية عمره مثلا ونال هذه الشهادة، لا شك أنه قد عوض بهذه السنوات الباقية في العمر الافتراضي للبشر بخلود عند الرب تبارك وتعالى. الله يقول: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هذه الصفقة، وأن يدفع الإنسان يعني عمره أو أن يدفع ماله لينال الجنة، هذا الفوز العظيم. هذا الذي دفع شيئا قليلا وأخذ ثمنا عظيما لا يوصف، أخذ خلود يعيش لا يقول 100 مليون سنة ولا 2 ولا 3 ولا 4، بل خلود فلا موت، وحياة لا تنقطع أبد الدهر، فهو إلى الأبد أبد الأبد، وهو منعم على هذا النحو بكل أنواع النعيم ما تتخيل وما لا تتخيل. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مع ما حدث الله بما حدثنا به سبحانه وتعالى من مما في الجنة من دورها وقصورها وأنهارها وثمارها ونسائها وأدواتها وفرشها ومتعتها ومجالسها، كل هذا يعني علمنا الله تبارك وتعالى به، وفوق ذلك ما لم يخبر الله تبارك وتعالى بذلك أحدا، يجعله من المفاجآت العظيمة السارة لأهل الجنة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي أيها المؤمنون الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله، وذلك هو الفوز العظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى صفات هؤلاء المؤمنين، فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. عشر صفات، عشر صفات لهؤلاء المؤمنين. أول صفة من صفاتهم أنهم هم التائبون، والتوبة هي الرجوع إلى الله تبارك الرجعة، يعني أنهم ومعنى أنه تائب فاعل لهذه التوبة دائم، فهو عبد دائما في توبة إلى الله تبارك وتعالى، في رجوع إلى الله عز وجل. وذلك أن من طبيعة الإنسان الخطأ، كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم العباد كان يقول ويدعونا دائما إلى التوبة الدائمة، يقول يا عباد الله توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، يعني أكثر من 100 مرة يستغفر الله تبارك وتعالى. وكان أحيانا يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، يجلس مجلس ثم يسمعه الصحابة يسمع النبي يستغفر الله ويستغفر ويستغفر، فيعدون استغفاره، فيعدون أحيانا 70 مرة يخرج الاستغفار من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه. استغفار الدائم، التوبة إنما هو عمل دائم يعود فيه العبد إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب من كل معصية. الغفلة عن الله ساعة بل لحظة هذه ذنب، مجرد الغفلة، أن يجلس الإنسان مجلس ثم يقوم منه لا يذكر الله تبارك وتعالى عمل ذنب عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا منه لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار، قاموا عن شيء منتن جدا، لأن كيف يليق بالعبد الذي يقوم ويعيش ويتقلب في نعم الله تبارك وتعالى عليه السابقة كل لحظة، بل هو وجوده وتنفسه وبقاؤه وناهيك بطعامه وشرابه ولباسه وكل النعم التي يعني تحتف به مما يعلمها ولا يعلمها كلها من الله، وما بينكم من نعمة فمن الله، كيف لا يكون قلبه دائما ذاكر لله تبارك وتعالى شاكر له في كل لحظة. الإعراض عن الرب تبارك وتعالى معصية، ثم بعد ذلك تتدرج المعاصي لا يكون عصيان أمر الرب تبارك وتعالى، التفريط في في في في في في في, في أوامره، يعني ارتكاب المخالفة أو ترك الـ الـ الـ الأمر، كل هذه معاصي. فالعبد يحتاج دائما إلى التوبة الدائمة، التائبون هم في توبة دائمة ورجوع دائم إلى الله تبارك وتعالى. العابدون، الصفة الثانية لهم أنهم أهل عباد، والعبادة معناها الذل والخضوع في لغة العرب، وفهم ذليلون، وهي في في في في في في, في الشرع معنى العبادة في الشرع هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الخلق، ويشملها طاعته سبحانه وتعالى في كل ما أمر، الانتهاء عن كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، القيام بشكره جل وعلا، الذل له والخضوع له، محبته سبحانه وتعالى، كل ما أمر الله عز وجل هو داخل في معاني العبادة. فهم عابدون سواء كانوا في شؤون التقرب صلاة وصياما وزكاة وحجا، أو التزاما بحدود الرب تبارك وتعالى، أو تنفيذا لأوامره، أو انتهاءا عن مناهيه، فهذا فهم عابدون. عباد تائبون، عابدون، حامدون، حمد هذا يعني عمل عظيم مخصوص من العبادة، هو داخل في العبادة لكنه أفرد هنا لخصوصه، الحامدون. وحمد الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، من الصفة من اتصافه بصفات الكمال، ثم من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل هذا حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، كل الحمد لله، كل المحامد ثابتة لله، تحيات لله، المباركات الزاكيات الطيبات لله، هذا حمد الله تبارك وتعالى ذكره بالجميل، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمد ثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد له، الله أكبر، هذه بهذه الكلمات الطيبات، كذلك حمده على إنعامه سبحانه وتعالى. حمد الله تبارك وتعالى إنعامه، إذا العبد المؤمن يشرب الشربة فيحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ له ذلك، يأكل اللقمة فيحمد الله على ذلك، يلبس اللباس فيحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، يركب المركب فيحمد الله على ذلك، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يرى الأمر مما يعجبه فيحمد الله ويقول ما شاء الله تبارك الله، فهو حامدون صفة يتصفون بها، أصبحت صفة من صفاتهم، فهم دائم الثناء والحمد على الله تبارك وتعالى بما هو أهله جل وعلا. السائحون، السياحة هي التنقل في الأرض، والسياحة سياحة المؤمن للطاعة، طبعا السياحة بعضها اللي هي إما أن تكون مشروعة مباحة وإما أن تكون مستحبة أو واجبة وإما أن تكون محرمة، فالسياحة هنا إنما هي في الأمور الواجبة أو المستحبة، فالخروج للحج والعمرة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله، هذه أوامر إما واجبة وإما مستحبة، فالحج مرة في العمر سياحة واجبة يجب على كل يعني مؤمن أن يفعلها مرة في عمره، ثم إذا يعني داوم الحج بعد ذلك أو حج أكثر من هذه حجة الإسلام واعتمر أكثر بيت فقد ساح في الأرض انتقل فيها عبادة لله، كذلك في طلب العلم، كذلك في الجهاد في سبيل الله، كذلك للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فوصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم سائحون، السائحون في جنبات هذه الأرض في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته جل وعلا. أحيانا يعني تطلق السياحة على النزاهة، يعني السائحون يعني النزيهون البعيدون عن الآثام والأغراض، وتطلق أحيانا السياحة على الصوم، فكأنه سياحة هو نزاهة عن يعني عن الطعام والشراب والشهوة في هذا الوقت، لكن المعنى الأول هو المعنى إن شاء الله يعني الصحيح فيما يفسر به هذه الآية. السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لنا عودة إن شاء الله إلى هذه الآية لنكمل صفات أهل الإيمان الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى وعقد معهم هذه الصفقة العظيمة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا معهم، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.